الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، كنا تحدثنا خطبتنا الماضية عن حال الكون يوم يقيم الله الساعة، عن حال هذه الأرض بجبالها وبحارها، وعن حالها تلك السماء بكواكبها ونجومها. وإني أحدثكم في هذه الخطبة حديث رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول: بأبي وأمي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله تعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة، إن الله تعالى، وقد سمعت خطبتك الماضية كيف فجر الله البحار، وكيف نسف الله الجبال، وكيف تشققت وتزلزلت الأرض من شدة الخوف من الله، وكيف تفطرت السماء وتصبغت بالألوان كوردة الدهان من شدة غضب الله. لكن رسولك صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة، أي يقربه، ثم يضع عليه كنفه ويستره. يا الله، ما ألطف هذا اللقاء وأرحم وأكرم هذا العطاء. إن الله تعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة، فيضع عليه كنفه ويستره، أي عن الناس، ثم يقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: إي، نعم يا رب، إي نعم يا رب، وفي رواية قال يقول له الله هل عملت كذا هل عملت كذا فيقول نعم نعم يا رب فيقول له الله فيقول له الله قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى صحيفة حسناته يا الله ما أعظم هذا العطاء وما أكرم ذاك اللقاء بين المؤمن وبين ربه وبين ربه الذي يستره أعطاه المغفرة سبحانه بعد أن ستره أن يفضح بين رؤوس الناس ثم أعطاه القرب والجنة قال صلى الله عليه وسلم وأما الكافر والمنافقون فينادى عليهم على رؤوس الخلائق ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أيها المؤمن عبد الله هي اثنتان علامتان للتوفيق أما الأولى فأن تكون مؤمنا وأما الثانية فأن يستر الله لك ذنوبك في الدنيا أما إنك لو نلت ذلك نلت المغفرة والستر يوم القيامة تريد أن تعرف كيف سيكون لقاؤك بين يدي ربك ألقاء الستر والمغفرة أم لقاء الفضيحة والنار انظر لذنوبك في الدنيا انظر لذنوبك في الدنيا إن سترها الله عليك إن سترها الله عليك غفرها سبحانه لك والرابعة رجوت أني لو حلفت عليها لا أثم ما هي يا رسول الله الرابعة والرابعة رجوت أني لو حلفت عليها لا أثم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة رواه الإمام أحمد بسند جيد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أخي المبارك أخي المؤمن قلها واسأل ربك اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي ادعو بها أخي المؤمن أن يسترها الله في الدنيا ويسترها الله يوم الدين كلمات كان رسولك صلى الله عليه وسلم لا يدعهن إذا أصبح ولا يدعهن إذا أمسى اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أيها المؤمنون عباد الله، إنه ستر الله في الدنيا، إنه ستر الله في الدنيا، ستر الله يوم القيامة. فإن سألت الذي يجلب لي ستر الله في الدنيا حتى يسترني يوم القيامة، أجبتك بكلمتين اثنتين، ولست بزائد لك عليها. إن أردت أن يسترك الله في الدنيا والآخرة فعليك باثنتين. أما الأولى، أن تستر عوراتك الحسية فلا يطلع عليها أحد، لا يطلع عليها أحد إلا في حاجة مؤكدة كعلاج ونحوه. اعلم أنك كلما زدت حياء كلما سترك الله. يقول رسولك عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه الإمام أحمد. حتى في محال الغسل استر عورتك ألا ينظر إليها أحد من الناس. فاحرص أن تكون شديد الحياء، ليست القوة والفتوة والرجولة أن يتجرأ الإنسان فلا يبالي بانكشاف عوراته أمام الناس. بل هذا موسى عليه السلام كليم الله من أشداء وأقوياء الرسل. في صحيح البخاري أنه كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء. فإذا دخلت تقضي الحاجة فاستر كذلك عوراتك، استرها عن الإنس وإن استطعت عن الجن حتى يسترك الله. أرأيت الإنس؟ قد علمنا كيف نستر عوراتنا عنهم، فحدثنا كيف نسترها عن الجن. والذي سيحدثك عن ذلك هو رسولك عليه الصلاة والسلام الذي قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. رواه الإمام أحمد. فكن شديد الحياء، وإذا كان هذا في محل تحتاج أن تكشف عورتك للاغتسال أو لقضاء الحاجة وتحرص ألا يراك أحد، فكيف لو كنت في غيرها من المحال لا يرين عورتك أحد؟ إن استطعت ألا يرين عورتك أحد فافعل، وإياك أن تتهاون في ذلك، إياك. أتدري أن رسولك صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أمر يتهاون به كثير من الناس ويظنونه يسيرا. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا كان هذا حال الرجل فالمرأة أشد حياء، وأيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد خلق الله عليها سترة. رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. الحياء الحياء يا عباد الله، الستر الستر، يستركم الله في الدنيا والآخرة. استر نفسك واستر زوجك، وإياك وهذا اللسان الذي يفضحكما. أما إن رسولك صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه ذات يوم يحدثهم فقال صلى الله عليه وسلم: هل منكم من أحد إذا أتى أهله أغلق بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا، يعني مع زوجه. فسكتوا فلم يتكلم منهم أحد. فأقبل على النساء قال: هل منكن من يتحدث؟ فسكتن فلم تتكلم منهن واحدة. وإذا بفتاة تجثو على إحدى ركبتيها وتتطاول ليرى رسول الله مكانها ويسمع كلامها، قالت: يا رسول الله، إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثن. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيها شيطان في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون. رواه أبو داود. فاستر عورتك وعورة زوجتك أن ينظر إليها من الناس أحد، واستر عورتك وعورة زوجتك أن يسمع عنها من الناس أحد. اللهم فاستر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر زلاتنا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وأما الثانية الجالبة: لك ستر الله سبحانه، فأن تستر عوراتك المعنوية، أن تستر ذنوبك عن الناس، وأن تستر ذنوب الناس عن الناس. استر عباد الله، يسترك الله سبحانه. صعد رسولنا صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم نادى بصوت رفيع: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله، يفضح ولو في جوف رحله. ثم نظر ابن عمر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، لكن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي. أخي الكريم، استر الناس يسترك رب الناس، انتبه من هذا، لا تتكلم في عيوب أحد ولا في ذنوب أحد، انتبه على هذا. من خزن لسانه ستر الله عورته. انتبه من الغضب، تغضب على أحد فتخبر بعيوبه التي تعرف، انتبه، من كف غضبه ستر الله عورته. حديثان صحيحان، الأول رواه أنس والثاني رواه ابن عمر رضي الله عنهما. ومن أجمل هذا الستر أن يغسل أحدنا مسلما فيطلع إلى بعض عورات جسده أو إلى بعض علامات سوء خاتمته نعوذ بالله، ثم يستره بعد ذلك. ومن غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. رواه الطبراني. أخي المبارك، استر نفسك يسترك الله، استر نفسك لأي شيء هذه الفضائح التي تفضح بها نفسك عند الناس. كل أمتي معافى، يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى مغفور له إلا المجاهرين. وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ثم أصبح يهتك ستر الله عليه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. استر نفسك، لا تحدث أصحابك بمعاصيك، وقعت في خطايا استر نفسك، لا تنشر سوءاتك وعوراتك على وسائل التواصل، وقعت في معاصي وجرائم استر نفسك، لا تصور نفسك على الفضيحة، اتق الله. معاشر الناس، يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم منها بشيء فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم يا ستير، استر علينا في الدنيا واسترنا يوم القيامة. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم يا رب العالمين، سبحانك لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. سبحانك أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. سبحانك أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد سبحانك أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم يا رب العالمين إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واجعل بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المؤمنين بلاد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.